الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أنزل كتابه بلسان عربي مبين. أما بعد، فهذا تتمة ما كان من أحوال الإعراب بالحروف بدلاً أو نيابة عن الحركات ضمن شرحنا للمقدمة الآجرومية على ناظمها وعلى شراحها الرحمة والرضوان. قال رحمه الله، أي صاحب المتن، ولا يقال الماتن، فإن هذا من الأخطاء الشائعة. قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. يعني أن هذا الموضع الذي تكون فيه النون علامة للرفع إنما هو موضع واحد ليس إلا. وقال ابن عبيد ربه ناظما هذا الكلام، قال: وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلان تفعلون يا فلو وتفعلين، وفي الاستعمال تعرف ذي بخمسة الأفعال. أي أن هذا الكلام إنما هو يبوب له أو يعرف بباب الأفعال الخمسة، فكما كان معنا الأسماء الخمسة فكذلك لدينا الأفعال الخمسة. وترى التناظر في هذه الأشياء، كما مر معنا الجمع المؤنث السالم جاء بعده جمع المذكر السالم، ومضى معنا أمس جمع أو الأسماء الخمسة، واليوم نبقى مع الأفعال الخمسة، وقد جاء تفصيلها عند صاحب التحفة السنية. قال: وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين. هنا جاء بتعبير الإسناد، مع أن صاحب المتن ابن آج الروم استعمل الاتصال، حيث قال: إذا اتصل به ضمير تثنية. ولكن عبر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد بقوله: المسند إلى ألف الاثنين. وكذلك فعل صاحب الدرة كذلك ذكر الإسناد بدلا من الاتصال، حيث قال: العلامة الرابعة النون، وتكون نيابة عن الضمة في موضع واحد. مباشرة قال: الأفعال الخمسة، على اعتبار أنها مشهورة معلومة. نجد أن صاحب النظم ذكرها في الآخر بعد أن بيّن تفاصيلها، يعني بعد أن قال: وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلان تفعلون يا فلو وتفعلين، وفي الاستعمال تعرف ذي، أي هذه التي ذكرنا، تعرف ذي بخمسة الأفعال، بعد أن فصل فيها. لكن صاحب الدرة صاحب الكيفانية جاء مباشرة ب المصطلح والعلم على هذه الأفعال، قال: الأفعال الخمسة وضابطها أنها كل فعل مضارع أسند إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. كل فعل مضارع أسند إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. نلاحظ أنه ما قال اثنتين على اعتبار التغليب ألف اثنين شمل بهما ما كان مثنى مذكرا أو كان مثنى مؤنثا، لكن صاحب التحفة فصل في هذا فقال: وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين. مثاله هو مثل له بقوله: الصديقان يسافران غدا. الشاهد في قوله يسافران، يسافران هذا مسند إلى ألف الاثنين. وكذلك ما أسند إلى ألف الاثنتين، كذلك يقول الهندان تسافران غدا، تسافران غدا. فيسافران للمذكر وتسافران غدا لكن بضميمة السياق، فيمكن أن يقال بأن تسافران قد تستخدم للمخاطب المثنى المذكر المخاطب: أنتما يا مثلا أنتما يا يا يا أنتما يا عمران تسافران غدا، أنتما يا طالبان تسافران غدا. وهذا فيه كما قال الشارح محمد محي الدين قال: وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء في قولك يسافران، قال للدلالة على الغيبة أن المثنى الذي يتكلم عنه إنما هو غائب، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني تسافران، أنتما تسافران، هما يسافران، فهو مسند إلى ألف الاثنين لكن إذا بدأ بالياء دل على الغيبة وإذا بدأ بالتاء دل على الخطاب. الغيبة كما في يسافران، الخطاب مع أنك تخاطب هذا المثنى إذا بدأ بالتاء تسافران. والفرق هنا أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون إلا مبدوءا بالتاء لكي يدل على تأنيث الفاعل. قال الشارح: سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. فأنت تقول مثلا الهندان تسافران غدا وهما غائبتان، وقد تخاطبهما وتقول أنتما يا هندان تسافران غدا، فليس له إلا صيغة واحدة، هذه الصيغة هي البداءة بالتاء أن يكون مبدوءا بالتاء، تسافران في الحالين في حال الغيبة وفي حال الخطاب. أما الذي أما ألف الاثنين الذي هو للمذكر فإنه يكون للخطاب بالتاء وللغيبة بالياء. أما عن إعرابه وموضع النون هنا فإن هذا الفعل المضارع تسافران يسافران إعرابه أنه مرفوع، وإنما رفع لتجرده من الناصب والجازم، فلم يسبقه لم يسبقه ناصب ولا جازم، لا أداة نصب ولا أداة جزم، أداة نصب كلن وأداة جزم كلم، فلم يأتي قبل تسافران لم التي تحوله وتصيره إلى الجزم، ولم تسبقه لن التي تصيره إلى النصب. ما دام أنه تجرد من هاتين من كل ناصب وجازم فإنه يكون مرفوعا. ما علامة رفعه الفعل تسافران، الصديقان يسافران غدا أو أنتما تسافران غدا، بما رفع أو ما علامة رفعه؟ علامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون، هذه النون التي في آخره تدل على رفعه فهي علامة الرفع، دلت على أن هذا الفعل المضارع مرفوع فكانت علامة على الرفع. أما الفاعل فهو ألف الاثنين الذي هو مبني على السكون في محل رفع، الصديقان يسافران غدا. أما ما أسند إلى واو الجماعة فهو كما قال إذا اتصل به ضمير تثنية، وهذا مضى معنا في المؤنث والمذكر، أو ضمير جمع. ضمير جمع هذا ما أسند إلى واو الجماعة، كقولك الرجال المخلصون، وهذا مثال الشارح محمد محي الدين، الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم. شاهدنا المخلصون، المخلصون الرجال المخلصون هم الذين يقومون، الشاهد يقومون. يقومون أحد الأفعال الخمسة، وهو فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه ثبوت النون، والفاعل هو واو الجماعة أيضا مبني على السكون في محل رفع. وما قد قيل في المثنى في ألف الاثنين للمذكر، فإنه يقال هنا فيما يتعلق بالتاء والياء، فإنه إن كان مبدوءا بالتاء دل على الخطاب، أنتم أيها الأئمة تقومون بواجبكم في دعوة الناس، تقومون، أو الأئمة يقومون بواجبهم، فهذا منهما يدل على الغيبة، يقومون إذا افتتح وكان مبدوءا بالياء، ومنهما يدل على الخطاب إذا كان مبدوءا بالتاء، وهذا واضح. أما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فهو الذي قد جاء في قوله أو ضمير المؤنثة المخاطبة، ومثل له بقوله أنت يا هند تعرفين واجبك، شاهدنا في قوله تعرفين، فهو فعل مضارع مرفوع. ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، هذه النون التي في آخره هي علامة رفع هذا الفعل المضارع. أين الفاعل؟ ياء المؤنثة المخاطبة هي فاعل تعرفين، وهي مبنية كذلك على السكون في محل رفع. وكذلك كما قيل في ألف الاثنتين التي لا تكون مبدوءة، لا يكون فعلها مبدوءا إلا بالتاء، أنتما تسافران يا هندان، الهندان تسافران، فكذلك هنا للمؤنثة المخاطبة لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، وهي تدل على تأنيث الفاعل، أنت يا فاطمة تقومين الليلة، وكذلك لا يكون إلا مبدوءا بالتاء لأنه أسند ياء المخاطبة، فليس له صيغة أخرى إلا هذه الصيغة الدالة على تأنيث الفاعل. ومن الأمثلة القرآنية التي جاءت لصيغة تفعلون في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله جل وعلا كما أورد ذلك صاحب الكيفانية مستدلا بهذه الآيات، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فقوله تؤمنون هذا مرفوع، هذا الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون، وكذلك تجاهدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أما صيغة تفعلون ففي قوله جل وعلا الذي، صيغة يفعلون كما في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه الأفعال يؤمنون يقيمون ينفقون كلها أفعال مضارعة وكلها مرفوعة وكلها علامة الرفع فيها ثبوت النون. أما صيغة يفعلان ففي قوله تعالى من سورة المائدة فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما، الشاهد يقومان على صيغة يفعلان. وصيغة تفعلان كما في قول الله سبحانه وتعالى من سورة يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تستفتيان على صيغة تفعلان، هذا على صيغة تفعلان. أما صيغة تفعلين فهو في قول الله عز وجل من سورة هود: قالوا أتعجبين من أمر الله. تعجبين على صيغة تفعلين هي صيغة المؤنث المخاطبة. وقوله تعالى: والأمر إليك، كما في سورة النمل: فانظري ماذا تأمرين. ماذا تأمرين أيضا على صيغة تفعلان، على صيغة تفعلين. أما قول الناظم يا فلو فهذه تحتاج إلى شرح، لأنه قد جاء أن فلو من الكلمات التي تلازم النداء، وأصلها يا فلان يا فلان. يا فلو يقصد بها يا فلان، وهذه فيها تفصيل كذلك، لأن الواحد المنادى يقال له يا فلو، ويقال للإثنين إثنين مذكر يقال يا فلان. قد تسمعها وتظنها واحد، لا، لكن يا فلان مقصود بها إثنين، فلان وفلان، والواحد يقال يا فلو يا فلو. وهذا منعه سيبويه إلا في الشعر، وهذا في بعض تفصيلاته وجزئياته، يقال للواحد يا فلو وللإثنين يا فلان، هذا أيضا من فوائد الكيفانية، وللجمع يا فلونا. يا نداء، فلونا أي جمع فلان، فلون جمع مذكر يخاطب بهذا التركيب أو بهذه الصيغة. أما في التأنيث فللواحد يقالها يا فلة يا فلة، وتقول يا فاطمة يا عائشة، فهكذا يا بثينة، فهكذا يقال يا فلة يعني يا فلانة يا فلة. وإذا خاطب اثنتين أو نادى اثنتين قال يا فلتان فلتان يا فلتان. وإذا خاطب جمع إناث أو ناداهن قال يا فلات فلات، فلام ألف تاء ضمة مضمومة يا فلات. وقد يقال للواحد يا فلات، ويقال لواحد يا فلة، يراد يا فلة للواحد يا فلة باللام المفتوحة، والمقصود يا فلة. فهذا التفصيل لأجل بيان معنى كلمة يا فلو أي يا فلان. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصيا: الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه، به علامة يا ذا النهى لنصبه، حذف نون وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد، بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. هذا كلامه على باب علامات النصب. فبدأ بقوله: علامة النصب لها كن محصيا: الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون. فهكذا بيّن أن هذه هي علامات النصب: الفتحة علامة أصلية ومعها ما ينوب عنها الألف، وكذلك الياء والكسرة وحذف النون. قال صاحب التحفة، تحفة السنية، صاحب التحفة السنية قال: علامات النصب. ثم جاء بالمدح لابن آج الروم، قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. واحدة أصلية هي أم الباب، وأربع فرعية نائبات عن هذه العلامة الأم. قال صاحب التحفة: ويمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة، يعني كيف أعرف هذه الكلمة منصوبة؟ إذا وجدت في آخرها، لأن علامات الإعراب إنما تكون في أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم، فلنتذكر هذا. يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. ثم بدأ بالفتحة، قال: الفتحة ومواضعها. قال: فأما الفتحة، وهذا كلام صاحب المتن، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه علامات، هذه مواضع العلامة الأولى التي هي العلامة الرئيسة. قال: تكون علامة أولا في الاسم المفرد. سبق تعريف الاسم المفرد وبيانه فيما مضى، ما لم يكن مثنى ولا مجموعا هذا الاسم المفرد. قال: والموضع الثاني جمع التكسير ومضى معنا، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. الاسم المفرد الفتحة تكون ظاهرة على آخره. قال: في نحو لقيت عليا، ونحو قابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان. لماذا؟ ما علة نصبهما؟ لا أقول ما علامة نصبهما، قلت ما علة نصبهما، فرق بين العلة والعلامة. قال: لأنهما مفعولان، كل واحد منهما مفعول به، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، فهذا لا مدخل له، بمعنى أن التأنيث والتذكير لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر أن يكون مفردا فقط، فهذا تجعل في حال مفعوليته تجعل الفتحة علامة على نصبه. قال: وقد تكون الفتحة مقدرة، نحو لقيت الفتى منع من ظهورها التعذر، ونحو حدثت ليلى، ما أستطيع أن أضع الفتحة على الألف المقصورة. قال: فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة نقدرها تقديرا. قال: على الألف، منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. وتلاحظ هنا أن المنصوبات التي بدأ الكلام عليها هنا كثيرة كثيرة، لأنك تجد هنا في أكثر من موضع، يعني في فقط في علامة النصب هذه تجد أنها علامة أصلية وأربع ينوبون عنها. هذا لأجل أن المنصوبات كثيرة، وأسوى في ذلك كما بين صاحب الكيفانية، قال: نص علماؤنا على أن باب المنصوبات أكثر من باب المرفوعات. قال: وذلك أن المنصوبات فضلة، يعني فضلة في الكلام، وهي ترد في الكلام كثيرا بخلاف المرفوعات فإنها عمد. فرق بين أن يكون شيء عمدة في الكلام وأن يكون فضلة، فالفضل كثير، أما العمد فهي قليلة. قال: بخلاف المرفوعات فإنها عمد لذلك كان دورانها قليلا والله أعلم. ونفصل إن شاء الله في المواضع الخمسة هذه إن شاء الله جل وعلا في الدرس التالي. رحم الله المؤلف والشارح، ورحم الله من اختصر ومن نظم، وبارك في جهود الجميع، ونفعنا وإياهم بما كتبوا ورقموا، وقوم ألسنتنا سبحانه وتعالى بصحيح الكلام وصادقه وقويمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على أفصح العرب والناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم.